إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم البهجة تجمعنا وما فيش ما بيننا بعاد، والدنيا تسمعنا في أجمل الأعياد. لبتنا فرح يزيد يا وردة جناين، هنقضي أجمل عيد ما هو عيدنا أونلاين. أونلاين عيدنا أونلاين. سهرة من إعداد وتقديم نزلي الدسوقي وسامح الشرقاوي. عيدنا أونلاين. إخراج نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، عيد سعيد عليكم وأهلا بيكم جميعا، ويا رب عيد فطر مبارك وسعيد بالخير واليمن والبركات. سامح كل سنة وانت طيب. نزلي كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين بخير. عيد فطر مبارك سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية في كل أنحاء العالم. كلت الكحك؟ ده أكيد، كحك وبسكوت وغريبة وبيتيفور ولازم يكون بالمكسرات كمان. طبعا. عادات وتقاليد العيد جميلة قوي يا سامح، كلنا بنفتكرها. كنا زمان وإحنا أطفال، طب في الريف، في المدن، في الصعيد، في المدن الساحلية، انت قضيت العيد في طفولتك فيه؟ قضيت العيد في مدينة خاصة بمحافظة الغربية، محافظة بيتقال عليها انها محافظة طابعها طابع زراعي شوية، فحتجدي انه كل العادات والتقاليد في العيد، عيد الفطر المبارك، متعلقة بالعيدية، متعلقة بالخروج والزيارات وصلاة العيد في وصلاة السحاب. العيد طبعا في اول يوم خالص، وصلة الرحم، تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء والمعارف والأحباب. شوقتني، فين بقى في الغربية؟ في المدينة نفسها، مدينة طنطا المحافظة. الله شلاه يا سيد يا بدوي. طبعا. الحقيقة العيد بيبقى له فرحة، بيبقى له بهجة، بتبقى له تقاليد معينة بتبقى موجودة وبتختلف من مكان لآخر. هل العادات اتغيرت بعد مرور السنوات دي؟ دخل عليها زي ما بنقول حداثة؟ مش هنقدر نقول انها اتغيرت، لكن الناس نفسها لما بتكبر شوية والمشغوليات بتزيد، فبيبقى الاحساس بالمناسبة بيقل شوية، فده بيأثر على بهجة العيد او اي مناسبة جميلة. انا كان الوضع مختلف بالنسبة لي شوية، ان انا عايشة في القاهرة، ولكن يعني الاصول من القليوبية، محافظة القليوبية بالتحديد كفر شكر. قبل ما اعرف هل الأصول القاهرية هي اللي غلبت أو بتغلب دلوقتي، ولا لا؟ الأصول الريفية يعني والدي الله يرحمه كان لازم في العيد نروح للأقارب في قفر شكر، نتزاور، نتبادل العيديات، ناكل الكحك والبسكوت، زيارة المقابر تاني يوم أو تالت يوم كانت من عادات الريف برضو، أعتقد ما زالت موجودة لغاية دلوقتي. الملابس الجديدة، صلة الرحم، حاجات جميلة قوي الحقيقة. أول عادية خدتيها كانت كيف؟ مش عايز أصدمك يا سامح. شيلن. يعني يمكن في كتير من المستمعين لو سنهم لا ما يعرفوش الخمس قروش دول، بس كان ليهم جمالهم طبعا وإيمتهم. كان لهم واقع وكان لهم قيمتهم، والعملة كانت جديدة كده في مجام البنك. صحيح جميلة كده، بتبقى جديدة الحقيقة. العادية كان لغاية وقت قريب خالص موضوع أرباع الجنيهات وأنصاف الجنيهات والجنيهات والخمسات والعشرات، كانت دايما بيحصل عليها إقبال وبتبقى مطلوبة خلال فترة العيد، لأنه العملة نفسها هي اللي بتبقى بتأثر وبتضفي طابع السعادة على اللي بيتم التعييد عليه. لكن كمان لما بتبقى الورقة جديدة وبتبقى جديدة لسه فعلا مصدرة، بعد ما كبرنا شوية كانت العشرة جنيه بقى، يعني بالزبط. كان العم والخال لما يدي بقى العشرة جنيه دي كانت حاجة ليها قيمة كبيرة قوي وجديدة زي ما انت بتقول كده. صحيح. من أحلى نومة صحاني دلعي دلعي دلعي دلعي دلعي دلعي دلعي دلعي دلعي دلعي دلعي سهرتنا بقى النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الفطر سميناها عيدنا أونلاين. عايزين نقول للسادة المستمعين إحنا سميناها ليه عيدنا أونلاين؟ سميناها ببساطة شديدة جدا عيدنا أونلاين علشان هنحاول إن إحنا نلف ونجوب معظم بلدان العالم، البلدان العربية بوجه خاص القريبة مننا، نتعرف على عاداتها وتقاليدها وبيعملوا ايه خلال هذا العيد الجميل، عيد الفطر المبارك. وفعلا تواصل معنا مجموعة من الأصدقاء من مجموعة من الدول العربية ورحبوا جدا بمشاركتهم لينا خلال عيد الفطر من خلال رسائل صوتية. هنروح تونس، هنروح الجزائر، سلطنة عمان، هنقول كمان على بعض البلدان العربية اللي موجود فيها عادات وتقاليد متشابهة إلى حد بعيد مع عاداتنا وتقاليدنا المصرية الجميلة. إيه رأيك يا سامح نبدأ من الجزائر، أكبر بلد إفريقي والأكثر سكانا في منطقة المغرب العربي كله؟ الجزائر أنا بحبها لأن أنا بحب موسيقى الراي وهي جميلة. سمة مميزة من سمات هذه البلد الجميلة. الجزائر كمان لو قلنا الجزائر طبيعة رائعة، الجزائر اللي قامت بأكبر ثورة على الاستعمار الفرنسي، دولة لها تاريخ كبير الحقيقة والحقيقة حفرت تاريخها بحروف من نور. الجزائر بلد جميلة، بلد معطاء، أهلها أهل كرم، حتى في عاداتهم وتقاليدهم بيتزعموا بعض البلدان العربية المجاورة لها. نبدأ من الجزائر كده من خلال صحفية بوكالة الأنباء الجزائرية ورسالتها من جوهرة الغرب بالجزائر تلمسان. معكم الصحفية نبيلة زيتوني من وكالة الأنباء الجزائرية. نشكر زملائنا بإذاعة مصر الشقيقة على اهتمامهم بعادات وتقاليد الجزائريين من خلال مناسبة عيد الفطر المبارك الذي نتمنه سعيدا طيبا ومباركا على الجميع. هذه المناسبة التي يستقبلها الجزائريون بفرح وغبطة وسرور وبعادات وطقوس تختلف من مدينة جزائرية لأخرى، كما هو الحال بالنسبة لمدينة تلمسان التي تبعد عن العاصمة الجزائرية بأزيد من 500 كيلومتر وتتموقع بأقصى غرب الجزائر وتلقب بجوهرة الغرب لما لها من خصوصيات تميزها من حيث العادات والتقاليد والبيئة وغيرها. وفيما يتعلق بالاحتفال بمناسبة العيد، فتنطلق التحضيرات للعيد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان. تبدأ النساء بتنظيف عميق للمنازل وترتيبه ووضع الستائر والبخور ليظهر في أبهى حلة، وتبشر ربات البيوت كذلك في صنع الحلويات التقليدية كالكعك التلمساني والسامسة والمقروض والكريوش. عادة ما كانت تحضر هذه الحلويات في أجواء يسودها تبادل النكت والحكم والمقولات الشعبية من طرف النسوة في اجتماعهم مع بعضهن البعض في فناء المنزل لتحضير كميات كبيرة من هذه الحلويات التقليدية. وفي صبيحة العيد وقبل توجه أفراد العائلة إلى المساجد لأداء صلاة العيد، يتناولون الحساء الشهير والمميز بمدينة تلمسان وهو التشيشة بالزعتر المصنوع من مادة التشيشة المستخرجة من القمح، يضاف لها النبات العطري الزعتر وبعض التوابل، وذلك لطرد الغازات ومنع أي اضطرابات معدية ومعوية تصيب الصائم بعد إفطاره خلال هذه المناسبة. كما تزين ربة البيت صينية القهوة والشاي بالحلويات التي تم إعدادها، وتحضر الأكلة المشهورة بالجزائر وهي طبق الكسكسي بلحم الخروف والسميد المضهوي على البخار، ويضاف لمرق هذا الطبق بعض الزبيب وبعض الخضر ليسقى بها الطبق المسمى بالمنطقة بالطعام. وخلال الفترة المسائية من أول أيام العيد تتزاور العائلات فيما بينها، ويلتقي الأحبة على سينيات القهوة والشاي، وذلك وسط فرحة للأطفال الذين يتزينون بثياب جديدة. كما يتزين الرجل التلمساني بلباس مكون من القشابة والبرنوس والتربوش والبلغة، هذه الأخيرة عبارة عن حذاء يصنع من الجلد الرفيع ويطرز. وتلبس المرأة التلمسانية كذلك بعض الألبسة التقليدية كالقفطان الجزائري أو بلوزة المنسوج لاستقبال الضيوف. كما أن هناك عادة أخرى تخص زيارة عائلة العريس لعائلة العروسة بعد انقضاء أيام من العيد، مصطحبين للعروسة المستقبلية هدية تتمثل في جبة أو قفطان جزائري وبعض العطور والحلويات التقليدية وطبق متنوع من الفواكه والمكسرات إكراما لها، وهي العادة التي تسمى بالتفقيدة نتيجة تفقد أهل العريس لأهل العروسة. وهذه نبذة مختصرة عن عاداتنا وتقاليدنا التي تميزنا في مناسبات كهذه، ألا وهي مناسبة عيد الفطر المبارك. مستمعينا الأعزاء، لسه معاكم وعدنا أونلاين وإحنا بنحتفل بعيد الفطر المبارك. فعلا يا سامح، معلومات ثرية وجميلة قدمتها لنا الصحفية الجزائرية نبيلة، ونقلت لنا صورة يعني أنا شخصيا خلتني أتخيل المدينة الجميلة دي وأتخيل الجزائر بصفة عامة. أنا ما زرتش الجزائر الحقيقة. المعلومات اللي احنا سمعناها كلنا بتضيف لنا معلومات جديدة عن الجزائر وعن هذه المدينة الرائعة والجميلة، واعتقد ده دور الاعلام ان احنا نحاول ان احنا نفتش على الخصائص وعلى بعض العادات اللي موجودة عند غيرنا، وكلنا كعرب لازم نكون عارفين وملمين فعلا. بالضبط بالضبط، وخاصة في هذه المناسبات الاعياد. حتى لو عايز اقول على حاجة تانية مهمة جدا، لو حد اتغرب يعني حكمت عليه الظروف انه يعمل خارج مصر في احدى البلدان العربية، السعودية بقى، الجزائر، المغرب، البحرين، الامارات، الكويت، لازم يبقى فيه بعض المعارف علشان يقدر يتعامل ويتعايش مع فعلا. الواحد لما بيسافر سواء لعمل او حتى للسياحة بيبقى محتاج يتعرف الاماكن اللي يقدر يتفسح فيها، يشتري مشترياته منها، الاماكن التاريخية والاثرية. اكيد بنحتاج في كل مكان نبقى عارفين حد. والناس بتحتفل ازاي لو حضرت حفل زواج؟ البس ايه؟ اخد ايه معايا هدية؟ والمراسم كمان بتاعت الحفلة بتبقى عاملة ازاي في الاعياد؟ اللي بيحصل ده مهم جدا جدا. الرسالة الرسائل الصوتية كمان عندنا رسالة تانية من صديق أيضا من الجزائر ولكن من مدينة أخرى وهي وهران. إيه رأيك نسمعه يا سامح؟ نسمع طبعا ونتعرف على وهران كيف تحتفل بعيد الفطر المبارك كل سنة وكل المستمعين بكل خير. قبل كل شيء أشكر إذاعة جمهورية مصر العربية على الاستضافة وسعيد جدا بالمشاركة في هذا البرنامج، وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. معكم محمد إلياس عزوز، صحفي ومدير جهوي لوكالة الأنباء الجزائرية بوهران، هذه المدينة الواقعة بالغرب الجزائري والتي تعد ثاني مدينة في الجزائر بعد العاصمة. في الحقيقة لما نتكلم عن عادات وتقاليد سكان المدينة في عيد الفطر يمكننا القول أن المناسبة تكتسي طابع عائلي بالدرجة الأولى، حيث يتم تبادل الزيارات في اليوم الأول من العيد لتقديم التهاني، ويتم وعادة ما يتم التجمع العائلة الكبيرة في بيت الأب أو بيت الجد، وعادة ما الأطفال وحتى الكبار يرتدون أزياء جديدة عادة تكون تقليدية أو عصرية، وفي الزيارات تقدم أطباق الحلويات التقليدية المتنوعة التي تميز مدينة وهران، وهي الحلويات التي عادة تحضر في العشر الأواخر في رمضان على مستوى البيوت، ويتم تبادل هذه الحلويات ما بين الأفراد العائلة، ما بين الجيران، ما بين الأقارب والأصدقاء. ولازال هناك في وهران العائلات تحافظ على عادة تقديم مبالغ مالية في اليوم الأول من العيد للأطفال، مبالغ متباينة تختلف من عائلة إلى أخرى، وهي مناسبة حيث يتباهى الأطفال بأكبر مبلغ يتم جمعه من العم أو الخال أو الجد أو الوالدين إلى آخره. كما قلت أن التحضيرات تبدأ في الأيام الأخيرة من رمضان بخروج العائلات في السهرات لشراء الألبسة الجديدة للعيد التي يلبسها الأطفال والكبار في يومي العيد. كما أن ظهرت في السنوات الأخيرة محلات لبيع الحلويات التقليدية، وهي محلات عادة تعرف إقبال نوعا ما لا سيما من قبل النساء العاملات لتجنب تحضير الحلويات في البيت. كما أن هذه المحلات متواجدة في الأحياء التجارية خاصة للمدينة تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنتجات وكيفية الاتصال بهم والتوصيلات إلى غير ذلك. هناك بعض المظاهر اختفت نوعا ما في السنوات الأخيرة بالمقارنة مثل ما عشناه في سنين الطفولة نوعا ما. في السابق كانت هناك ظاهرة طهي الحلويات في أفران المخابز، يعني الأطفال والمراهقين بصفة عامة يأخذون الحلويات في سينيات ويتم طهيها في المخابز ليلا في السهرات الليلية وفي أفران تقليدية. الآن الأفران والمعدات المطابخ موجودة في كل البيوت، وحتى طبيعة الحلويات أصبحت مختلفة، لم تعد تتطلب تلك الأفران وتلك المعدات لتحضيرها. هذه الأجواء اختفت من الأفران التقليدية. كانت هناك عادة تقديم حساء في الصباح صباح العيد بعد أداء صلاة العيد وتقديم التهادي، كانت هناك يقدم حساء أتذكر فيه العديد من الأعشاب، أعشاب طبية، وهذه كانت لها فائدة في بعد تغير النمط الغذائي، يعني بعد أي شهر من الصيام 30 يوم من الصيام يتغير النظام الغذائي لتفادي تأثير الجهاز الهضمي، تأثر الجهاز الهضمي، يتم تقديم حساء خاص مفيد جدا في الفترة الصباحية. كما أن اليوم الأول عادة واليوم الثاني يتم تقديم طبق الكسكسي التقليدي المعروف في الجزائر، وهو الطبق الذي يختفي في رمضان، لا يستهلك في رمضان لكن يعود في أيام العيد. كما أن في الفترة المسائية عادة يتم زيارة، تقوم العائلات بزيارة المقابر في مساء اليوم الأول أو في اليوم الثاني للترحم على ذويهم وآلهم المتوفين رحمة الله عليهم. هذه بصفة عامة العادات والتقاليد والأجواء التي هي موجودة في مدينة وهران، وهي عادات ربما تختلف من منطقة إلى أخرى، الجزائر بلد شاسع، فيه مناطق تقاليد، فيه تراث يختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن الأجواء العائلية والزيارة والتغافر، تقديم التهاني والحلويات هي عادة موجودة في كل مكان. ولكن هناك تغير ربما في الأزياء، تغير في طريقة تحضير الحلويات. في هذا الجانب يوجد اختلاف عادة في هذه المناسبة، وهي المناسبة أتمنىها لكل الشعب المصري أن يكون عيد سعيد، وكل سنة وأنتم بألف خير. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مكملين مع حضراتكم وسهرتنا العيد أونلاين. شفنا فعلا زيارة الجزائر، لفينا في أكثر من مدينة من مدن الجزائر، شوقونا ما سمعنا يعني العادات والتقاليد دي. أنا نفسي أروح الجزائر وأقضي عيد هناك. الجزائر بلد جميلة جميلة جميلة، وأهلها ناس طيبين، وعاداتها زي ما سمعنا كده وتقاليدها من العادات والتقاليد اللي مش غريبة، لأن في بعض عادات وتقاليد بتبقى غريبة خاصة في الاحتفالات. نروح بقى لدولة قريبة جدا من الجزائر وليها طبيعة يمكن متشابهة معاها شوية، تونس الخضراء. تونس الجميلة، تونس اللي الحقيقة جوهرة في مكانها، أهلها ناس بيتميزوا بالثقافة الشديدة، تعليمهم عالي جدا جدا جدا، شعب ودود جميل ومضياف والترحيب. أنا كان لي الحظ الحقيقة أن أنا أزور تونس. لسه كنت هسألك تجربتك بقى وزيارتك لتونس، عايزين ننقل هذه التجربة لكل السادة المستمعين من عين رأت ليس من سمع كمن رأى. فعلا تونس الترحاب من أول يمكن ما تنزل مطار تونس، تونس شارع الحبيب بورقيبة، تونس جامع الزيتونة. يا سامح قد إيه مكان جميل وفيه راحة نفسية. لو قلت تونس هفتكر سوسة والمرسى وسيدي بوسعيد وتوزر. الشعب التونسي قد إيه فيه كرم الضيافة، قد إيه الترحاب، قد إيه شعب متعاون. يعني أنت في الشارع كده لو عايز تسأل على مكان، يعني كنت بسأل مرة عن السوق الشعبي أروحه إزاي، أصدقاء الحياة توانسة يعني مشوا معايا لغاية ما وصلوني. الأكل التونسي الجميل، الكسكس بالحوت وكسكس باللحم، ومن الأكلات الشهيرة عند التوانسة. أكلهم بيختلف عن الأكل المصري في إيه؟ هم دايما بيستخدموا الشطة في الأكل الحقيقة، يعني هو مش كل الناس بتحب الشطة، بس عندهم الحاجات الحارة دي أكتر من أي حاجة. حتى وانا راجعة من تونس ادوني هدية اللي هي الفلفل بقى الحار، بيبقى عبارة عن معجون كده حامي جدا، بيتحط على اغلب الاكلات عند الشعب التونسي. طيب انا يعني في حاجه كده عايز اسال عليها. انت ذكرتي اكتر من شارع واكتر من منطقه ومن منطقه. فعلا السواحل عندهم جميله جدا، البحر جميل قوي، الجزء توزر اللي هو في الجنوب رائع، وفي التراث التونسي، الاغاني، حضرت مسرحيات تونسيه، عندهم الفن جميل قوي، الممثلين زي ما انت قلت في البدايه فعلا شعب مثقف، شعب مثقف ومتعلم ودايما بيقف على كل ما هو جديد وكل ما هو عظيم يعني. لكن قوليلي برضو المناطق أو الشوارع، ايه احسن شارع استوقفك؟ انا منطقة سيدي بوسعيد. المنطقة اولا كل تونس ليها شكل معين، اللون الابيض واللبني، فتحس ان كل البنايات كلها شكل واحد ولون واحد ومريح، ودايما بيعتنوا بالزهور والنباتات والاشجار بشكل جميل قوي في بيوتهم وفي شوارعهم. سيدي بوسعيد مكان جميل على البحر، عبارة عن مصاطب، كل ما بترتفع شوية لغاية ما ترتفع تبقى في اعلى من سطح البحر مسافة كبيرة قوي جبلية كده، المنظر رائع، تبقى شايف منطقة جميلة ساحرة الحقيقة سيدي بوسعيد. وهواء طبعا طلق جدا يعني. جدا، وفنانين جمال توانسة الحقيقة، يعني من أشهرهم الفنان صابر الرباعي اللي بيكون موجود معانا دايما في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة هنا. حنستمع إلى تهنئة بالعيد، عيد الفطر المبارك، من صحفية تونسية من الإذاعة التونسية. نستمع إليها ونرجع لحضراتكم وعيدنا أونلاين. وعيدنا أونلاين. عسلامة ومرحبا بكم، معكم أمال كتاري من تونس، من مؤسسة الإذاعة التونسية. جيت اليوم باش نحكي لكم على عيد الفطر في تونس اللي نسميوه زادة العيد الصغير. أول حاجة عيدكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بخير وربي يحييكم لمثاله. هات نبداو من ليلة العيد. الليلة هذه بالذات الناس الكل تبات سهرة للصباح، يعني أغلبهم تقريبا. ففي ليلة العيد تلقى المرأة اللي ما كملتش حلو العيد متاحة، تلقاها موزعة جهودها ما بين صواني الحلو اللي ماشية جاية من الكوشة. الكوشة عنا هي الفرنة. نساء زمان كانوا كلهم يحضروا حلو العيد في الدار، يعني ما فماش حلو يتشري من السوق. تلقى البقلاوة، تلقى الغريبة، المقروض، البشكوت، عنا أسماء كثيرة معناها الحلو التقليدي في تونس. نوصلوا لصباح العيد. صباح العيد الرجال يمشيوا لصلاة العيد، ونساء ينتظروا في الدار. أول ما توفى صلاة العيد، أول ما تنتهي يعني صلاة العيد، تبدأ المراسم الاحتفالية للعيد باختلاف أنواعها. أبرز المظاهر الاحتفالية هذه تتراوح بين تذكر الموتى طبعا من خلال زيارة المقابر للترحم على الأقارب المتوفين، وعنا أيضا زيارة الأهل والأحباب طبعا محملين بحلويات العيد، أيضا الذهاب صحبة الأطفال إلى الملاهي وشراء الألعاب، خاصة الأطفال الصغار في العيد يعني متعتهم، إلى جانب الملابس الجديدة الألعاب. في العيد أيضا فما تقليد ضروري للخاطبين، ويتسمى عنا الموسم. الموسم هو أن عائلة الخطيب لابد أنها تمشي تزور عائلة الخطيبة نهار العيد، ثاني عيد، حسب الظروف طبعا، وتاخذ معها الموسم حلو العيد، يعني طبق حلو العيد ذاك لابد منه. لا، الموسم هو شنو؟ هو عبارة على هدية عائلة الخطيب تجيبها معها، غالبا تكون قطعة حلي، وممكن أنها تكون يعني هدية ثمينة تضيفها العروسة لجهازها، تخبيها أواني، طبخ، مفروشات، ملابس، أي حاجة ثمينة. هذا الموسم. من تقاليد العيد أيضا اللي ما زالت متواصلة بشكل يعني لم تنقطع، هي مهبة العيد. المهبة اللي تسميها عندكم العيدية، وهذه عادة الأطفال يعني هما أكثر شريحة يعني معنيين بالمهبة. الهدية، هدية العيد، أيضا من حق المرأة في تونس. كيفاش؟ هذه عادة قديمة برشا، يختص بها فقط البلدية، أي مش معناها البلدية، أي سكان الحاضرة كما كان يطلق على العاصمة التونسية قديما في القرن التاسع عشر. العادة هذه اسمها حق الملح. حق الملح هو هدية يقدمها الزوج إلى زوجته بعد صلاة العيد اعترافا بمجهوداتها خلال شهر رمضان. غالبا ما تكون الهدية هذه تكون قطعة حلي من الذهب أو الفضة، يعني عادة تكون هدية ثمينة. نمر للعادات على مستوى الأكل. احنا في تونس كل مناسبة أو احتفال ديني أو تقليدي نحتفل به بالأكل. العيد الصغير إلى جانب الحلويات فما مأكولات حافظت على تواجدها إلى يومنا هذا على طاولة التونسي يوم العيد، وطبعا تختلف من جهة إلى أخرى. أبرزها هي الأكلة المشتركة بين التوانسة الكل اللي هي الملوخية. الأكلة هذه بالنسبة لنا هي علامة على الإخضرار والتفاؤل والاستبشار. ملوخيتنا راهي مختلفة على ملوخيتكم في مصر، احنا نطبخوها مجففة مطحونة وتستغرق ساعات طويلة جدا من الطبخ. يوم العيد أيضا نسبة كبيرة من التوانسة يطيبوا الحلالم. الحلالم هي نوع من الشوربة التقليدية عجينتها تصنع في البيت. السمك يوم العيد هو أيضا أكلة مشتركة بين أغلب الجهات. تقريبا هذه بعض ملامح احتفالاتنا بعيد الفطر في تونس بعجالة. طبعا إن شاء الله كل أيامنا أعياد وأفراح. مرة أخرى عيدكم مبروك وسنين دائمة. كانت معكم أمال الكتاري من تونس. مستمعينا الأعزاء، يا رب تكونوا مستمتعين زي ما أنا وسامح برضو في الاستوديو ومخرجتنا الجميلة نسرين لطفي مستمتعين كلنا بالعادات والتقاليد وباللغة واللهجة بتاعة أصدقائنا من مختلف الدول العربية. هي يعني سمات مشتركة بنشترك فيها كلنا معظم الدول العربية. لو لاحظنا حتى في الاحتفالات المأكل المشرب الملبس كلنا بنحرص على لبس العيد على بعض أنواع معينة من الأكلات، سواء في تونس في الجزائر في مصر في المغرب، أعتقد في كل بلدان العالم كحك العيد أساسي، حاجة أساسية يعني علامة مميزة. يعني سلطنة عمان بلد جميلة قوي يا سامح. الله عليك. آمنة هادئة بسيطة شعبها طيب قوي. هي أوروبا العرب يعني فعلا. ناس كتير بتسمي سلطنة عمان بأنها أوروبا العرب، حتى الجبال اللي هناك هي منطقة جبلية، لكن هم عرفوا يستغلوها وعرفوا يوظفوها ويستثمروها وأصبحت جزء من أوروبا بالفعل. أنا شخصية متشوقة يا ترى عادات وتقاليد بقى الإخوة والأصدقاء في سلطنة عمان، هو هيشاركنا أحد الشعراء من سلطنة عمان، أكيد هيبقى لي كده رؤية وشرح جميل عن عاداتهم وتقاليدهم. نسمع مع بعض ونرجع تاني. أولا أود تهنئة جميع المستمعين لبرنامجكم هذا من الأمة المصرية العظيمة وجميع المقيمين في بلدنا مصر، وكل عام ومصر وشعبها وقيادتها في خير مضاعف عميم. فيما يخص العادات والتقاليد في الأعياد، بطبيعة الحال أن كل بلد تمتاز عن غيرها بما يميزها من خصوصية في فرحة الأعياد. ودعونا نبدأ للتعريف بالعادات والتقاليد في سلطنة عمان، أن نبدأ بما يسبق العيد. في سلطنة عمان تتشكل ملامح الفرح، فرح العيد، قبل العيد بعشرة أيام، وتنطلق تحديدا من عادة مجتمعية جميلة معنا هنا في السلطنة، نسميها عادة هبطة العيد، ونسمي كل يوم تسوق قبل العيد بعشرة أيام بيوم أول ويوم ثاني ويوم ثالث وهكذا إلى تاسع يوم اللي هي ليلة العيد. وهذه الكلمة مشتقة من كلمة هبطة، اهبطوا، أي تنزل الناس للتبضع من الأسواق بمختلف أنواعها لشراء كافة مستلزمات العيد. في أول أيام العيد تنتعش الحياة فجرا بحركة دؤوبة في كل قرية، في كل تجمع سكاني في سلطنة عمان، بالخروج للقاء بعضهم البعض، إلقاء سلام العيد، تبادل التهاني، الخروج إلى مصلى صلاة العيد، الرجال يخرجون بزيهم التقليدي، الدشداش العماني، المصر العماني، الخنجر العماني، كذلك أيضا الجانب الآخر والشق الآخر، الجناح الآخر من المجتمع، تخرج النساء زاهيات بألوان قشيبة تعكس الفرحة التي عليها المجتمع بصورة عامة. الرجال أيضا تذهب إلى الصلاة في الأماكن المخصصة، ثم بعد صلاة العيد يذهبون لتناول القهوة العمانية، الوجبات التقليدية معنا في سلطنة عمان مثل العرسية والهريس مع الحلوى العمانية. هذه الثلاثة، عرسية وهريس وحلوى عمانية، هي ما يمتاز بها المجتمع العماني بصورة عامة، وحاضرة هذه الأكلات التقليدية الثلاث في كل بيوت سلطنة عمان بصورة عامة في أيام العيد، وبالذات في أول يوم من أيام العيد. خلال أيام العيد يختلف جدول أيام العيد الثلاثة من محافظة لأخرى، وذلك بناء على الموروث الحضاري في كل محافظة من محافظات السلطنة. ولكن على سبيل المثال، كثير من محافظات السلطنة يجزئون الأيام الثلاثة ويسمونها بتسميات ترتبط بعادات الأكل المخصص في كل يوم فعلي في من أيام العيد، من اليوم الأول إلى اليوم الثالث، وأحياناً يمتد إلى اليوم الرابع. وفي اليوم الأول يأتي أيضاً دور المرأة العمانية التي تطبخ المقلي وتصهره من الشحوم وتصنعه فيما يعرف بالمرجل، وتسمى هذه الوجبة المقلي، عادة يطلق عليها في معظم ولايات السلطنة. اليوم الثاني عادة يسمى يوم المشاكيك، وهو اليوم الذي تكون الوجبة الرئيسية فيه المشكاك، وطبعا كلمة المشكاك الآن أصبحت أيضا معروفة على مستوى الوطن العربي بصورة عامة. في اليوم الثالث من أيام العيد هو يوم الشواء، وهذا اليوم ميزة لا أظن على حد علمي أنها موجودة في أي دولة عربية، بحيث أنهم في يوم الذباح يدفنون اللحم في تنور أرضي ويتركونه لليلتين، ثم يستخرج في اليوم الثالث ويكون الوجبة الرئيسية للغداء. وأيضا الأهازيج الشعبية هي واحدة من أهم سمات العيد في سلطنة عمان، يقوم بها الرجال في وسط كل حي وربما حاضرة، هذه الأهازيج يحضرها الصغير والكبير، النساء والرجال، وهي أهازيج ثقافية ترفيهية موروثة من القدم، لها مسميات مختلفة في كل محافظة، ولكن أذكر نوعين رئيسيين ربما أشهر فنون الأهازيج الشعبية، وهي الرزحة والعازي. وأود أن أقول أن أصوات الطبول وتجمع الناس كفيل جدا أن يشعر النفوس بأهمية الإبقاء على مثل هذه الموروثات وتبني ديمومتها على مستوى الأجيال القادمة، فهي حقيقة ترويح عن النفس، هي أيضا موئل لتجمع كثير من العائلات والتقاهم، أقصد عائلة القرية الواحدة ربما اللي هي أكبر من العائلة الصغيرة، هذه الأهازيج تجمعهم وتجمع أيضا أقاربهم أيضا من القرى الأخريات. هذه هي لمحة عن العادات والتقاليد في العيد في سلطنة عمان. إبراهيم بن عبد الله السالمي، شاعر وكاتب من سلطنة عمان. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع حضراتكم وسهرة العيد عدنا أونلاين. استمتعنا بالكلام الجميل عن سلطنة عمان. اللي عايز أقوله لك برضو يا نازلي أنه في هناك عادة مهمة جدا في سلطنة عمان خلال عيد الفطر المبارك أو حتى عيد الأضحى، أنه العيدية هناك شيء مهم جدا، والعيدية مش مجرد فلوس بتندفع وخلاص، لا ده لازم يكون لها شروط. اولا بيبقى زي ايه بقى؟ ايه الشروط؟ اولا بيبقى مبلغ كبير من المال ما شاء الله لازم، وبتبقى حاجة قيمة جدا. حاجة تانية انه اي حد كبير وهو بيصلي في المسجد مثلا او قاعد في مكان في اجتماع لمجموعة من الاسر لازم يعيد على الاطفال الصغيرين، الله، حتى لو ما يعرفهمش، حتى لو مش قريبه. فسلطنة عمان الكرم ده يعني نعتبره جميل جدا. بالظبط، والحقيقة هي في طفرة حقيقة قوية جدا في سلطنة عمان من حيث السياحة الداخلية والخارجية، وهم مهتمين جدا بهذا الشأن يعني، وربنا يجعل كل بلاد العرب زاخرة وعامرة دائما يا رب وآمنة. اللهم آمين. المغرب كان نفسي حد يشاركنا من المغرب، ولكن يعني ما وصلناش لحد من الأصدقاء، وابتديت أقرأ كده برضو عن العادات والتقاليد هناك، كلها فعلا متقاربة، ولكن في المغرب النساء بيحرصوا ان هم يحطوا الحنة بشكل جميل، يعني نوع من نقول تزيين الأيادي للنساء قبل بداية العيد. مش المغرب بس، احنا عندنا كمان اعتقد في صعيد مصر اعتقد لسه العادة لسه حريصين على هذا الموضوع يعني، وبعض البلدان العربية زي السودان السودان وبعض البلاد العربية المجاورة في قارة أفريقيا، بموضوع الحنة ده موضوع أساسي جدا. المغرب كمان بيحرصوا على أطباق الحلوى اللي هي الأساسية في كل دولنا العربية، ومعها بقى التمور والفواكه المجففة، ودايما بيقدموا معها الشاي، لازم يعني بيبقى المشروب الرئيسي في أيام العيد. الشاي مهم جدا خاصة بعد الصيام وبعد الخروج من 30 يوم صيام، بيبقى طبعا صبيحة العيد بيبقى الشاي شيء مهم جدا مع الكحك والبسكوت والذي منه زي ما بنقول، الحاجات بتاعت عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضرتك طيبة وكل وانت سنة طيب يا سامح. وعايز اقول حاجة بالنسبة للمغرب كمان، ان هم دايما بيحرصوا على الزي التقليدي الرسمي بتاع الدولة حتى مع الأطفال، يعني الأزياء الخاصة بتاعتهم التقليدية الرسمية هي اللي بتتلبس في العيد، وده شيء جميل ان انا اعتز بالزي الخاص ببلدي. صحيح، احنا بس عايزين نقول انه في أي دولة بقى من دول العالم، سواء كانت المغرب أو الجزائر أو تونس أو مصر أو السودان أو أي بلد عربية أو حتى الإمارات أو السعودية، لازم يا جماعة موضوع صلة الأرحام ده شيء مهم جدا جدا جدا، ولازم نوصي عليه ولازم نهتم بيه ونعرف ولادنا وأبنائنا وأحفادنا الصغيرين ونعلمهم، ونبقى حريصين إن احنا نعمل الزيارات دي قدامهم، لأنه الموبايلات وعالم الإنترنت أصبح فعلا أبنائنا كلهم بيكتفوا اللي هو عيدت على خالتك أو عمك، كلمة تليفون، أي حاجة من التطبيقات اللي موجودة دلوقتي اللي موجودة على أي تليفون محمول. الزيارات العائلية مهمة، العيد فرصة للتواصل وإحنا قدام بعض. نعم، العيد فرصة مهمة جدا جدا للتواصل، وده اللي نادى بيه الدين الإسلامي اللي هو عيد الفطر، ده من أساسيات وملامح ما بعد رمضان والدين الإسلامي وفرحتنا بالعيد. جانا العيد أهو جانا، جانا العيد ونادانا، جانا العيد أهو جانا، جانا العيد ونادانا، نور لينا شمع ليالينا وفرح بينا وغنى معانا، نور لينا شمع معنا. أعزائي المستمعين، الوقت جري بسرعة جدا فعلا معاكم، وأنا استمتعت بالتقديم الحلقة معاك النهاردة يا سامح. أنا اللي سعدت بيكي جدا، وبكل السادة المستمعين كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بخير، وإنت طيب وبخير وأسرتك طيبة والشعب المصري والعربي والإسلامي كله بخير ويمن وبركات. كان نفسنا نتجول أكتر ولكن وقت سهرتنا. كل سنة وإنت طيب يا سامح، و كل الشكر للمخرجة نسرين لطفي، وعيد سعيد على الجميع. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. كنتم مع عدنا أونلاين، سهرة أعدها وقدمها لكم نزلي الدسوقي وسامح الشرقاوي، إخراج نسرين لطفي.